اللهم ابطل كل سحر الأقارب كثفوه عليك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب صنعوه لك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب غدروك به، اللهم ابطل كل سحر الأقارب عملوه لك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب عملوه لك منذ الصغر، اللهم ابطل كل سحر الأقارب استهدفوك به، اللهم ابطل كل سحر الأقارب كتبوه لك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب ركزوه عليك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب ركزوه عليك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب جدولوه لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريب لك، اللهم ابطل كل سحر غدرتك به قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر غدرتك به قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريبة لك منذ الصغر، اللهم ابطل كل سحر جاءك من قريبة لك منذ الصغر، اللهم ابطل كل سحر أرادوا به استغلالك الأقارب، اللهم ابطل كل سحر أرادوا به استغلالك الأقارب، اللهم ابطل كل سحر طعنتك به قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر طعنتك به قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر أتلفوك به الأقارب، اللهم ابطل كل سحر أتلفوك به الأقارب، اللهم ابطل كل سحر صنعت لك قريبة لك منذ أن كنت في بطن أمك، اللهم ابطل كل سحر صنعت لك قريبة لك منذ أن كنت في بطن أمك، اللهم ابطل كل سحر الأقارب اعتزلوك به، اللهم ابطل كل سحر الأقارب هجروك به، اللهم ابطل كل سحر مستمر عليك من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر مستمر عليك من الأقارب، اللهم ابطل كل سحر حافروك به الأقارب، اللهم ابطل كل سحر حاصروك به الأقارب، اللهم ابطل كل سحر رشوه لك الأقارب، اللهم ابطل كل سحر رشوه لك الأقارب، اللهم ابطل كل سحر رشته لك قريبة لك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من أمك، اللهم ابطل كل سحر صنعته لك أمك، اللهم ابطل كل سحر استهدفتك به أمك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من والدك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من والدك، اللهم ابطل كل سحر صنعته لك زوجتك، اللهم ابطل كل سحر صنعته لك زوجتك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من أقارب زوجتك، اللهم ابطل كل سحر جاءك من أقارب زوجتك، اللهم ابطل كل سحر أثقلته عليك أقارب زوجتك، اللهم ابطل كل سحر أثقلته عليك أقارب زوجتك، اللهم ابطل كل سحر استهدفوك به أنت أيها الزوري المستهدفة، اللهم ابطل كل سحر استهدفوك بي أنت أيها الزورية المستهدفة. اللهم ابطل كل سحر تراكمت بي عليك الأقارب. اللهم ابطل كل سحر حاربوك بي كونك زوريا مستهدفا. اللهم ابطل كل سحر استعملوا في الأقارب ضد حياتك. اللهم ابطل كل سحر استعملوا فيه الأقارب ضد حياتك. اللهم ابطل كل سحر منعتك الأقارب من ممارسة حياتك. اللهم ابطل كل سحر منعتك به الأقارب من ممارسة حياتك. اللهم ابطل كل سحر مأكول غار في بطنك جاءك من الأقارب. اللهم ابطل كل سحر مأكول غار في بطنك صنعت لك قريبة لك. اللهم ابطل كل سحر أشربت لك قريبة لك. اللهم ابطل كل سحر أشربت قريبة لك. اللهم ابطل كل سحر عن طريق صورك الأقارب صنعوا. اللهم ابطل كل سحر عن طريق صورك الأقارب صنعوا. اللهم ابطل كل سحر استغلوا به ملابسك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب استغلوا به ملابسك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب استغلوا به عطورك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب استغلوا به عطورك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب ضربوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب ضربوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب هيجوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب هيجوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب طعنوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أفلسوا به عملك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أفلسوا به عملك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أفلسوا به عملك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب طردوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب طردوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب فزعوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب تبعوك به في شغلك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب تبعوك به في شغلك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب حقدوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب حسدوك به. اللهم ابطل كل سحر الأقارب عملوا لك في بيتك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أدخلوه إلى بيتك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أدخلوه إلى بيتك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أدخلوه إلى بيتك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب عملوا من أجل فقدان عقلك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب عملوا من أجل فقدان عقلك. اللهم ابطل كل سحر الأقارب أرادوا بطلاقك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب أرادوا به طلاقك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب تآمروا به على زواجك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب تآمروا به على زواجك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عملوه ليلة عرسك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عملوه لك ليلة عرسك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عملوه لك في غرفة نومك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عملوه في غرفة نومك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عملوه لك في وجبة طعامك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب قدموه لك في وجبة طعامك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عقدوه عن طريق شعرك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب عقدوه عن طريق شعرك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب صنعوه عن طريق ملابسك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب صنعوه عن طريق ملابسك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب صنعوه عن طريق عطورك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب رشوه في طريقك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب رشوه لك في طريقك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب رشوه لك على سرير نومك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب رشوه لك على سرير نومك. اللهم ابطل كل سحر، الأقارب رشوه لك تحت سرير نومك. اللهم ابطل كل سحر، استعملوا في أمك. اللهم ابطل كل سحر، طعنوك به عن طريق أمك. اللهم ابطل كل سحر، غدروك به عن طريق أمك. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية جاءك من أمك. اللهم ابطل سحر الهواتف الشيطانية جاءك من أمك. اللهم ابطل سحر الهواتف الساحرة الشيطانية جاءك من أمك. اللهم ابطل كل سحر عملوا بينك وبين أمك منذ السحر. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن تحقد عليك أمك. اللهم ابطل كل سحر عملوه من أجل أن تحقد عليك أمك. اللهم ابطل كل سحر داعدوا بينك وبين أمك. اللهم ابطل كل سحر داعدوا بينك وبين أمك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل التفريق الكامل بينك وبين أمك. اللهم ابطل كل سحر صنعوا من أجل أن يتم بعدك عن أمك. اللهم ابطل كل سحر تآمرت به الماسونية الشيطانية عن إبعادك من أمك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تقترب من أحوال أمك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تسمع أمك كلامك. اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل ألا تهتم أمك بشؤونك. اللهم ابطل كل سحر طاردوك به عن طريق أمك، اللهم ابطل كل سحر طاردوك به عن طريق أمك، اللهم ابطل كل سحر عملوا من أجل أن يحصل الفراق بين والدك وبين أمك، اللهم ابطل كل سحر فرقوا به بين والدك وبين أمك، اللهم ابطل سحر المؤامرات الماسونية الشيطانية على سلالاتك، اللهم ابطل سحر المؤامرات الشيطانية تمت على سلالاتك، اللهم دمر كل الأسحار الماسونية الشيطانية عاملوا لسلالتك الزهرية المستهدفة، اللهم دمر كل الأسحار الماسونية الشيطانية عاملوا لسلالتك الزهرية المستهدفة، اللهم دمر كل الأسحار الماسونية الشيطانية ألصقوها بسلالتك الزهرية المستهدفة، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يكلمك عن طريق لسان أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يراسلك عن طريق لسان أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك يحاورك عن طريق لسان أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يهاتفك عن طريق هاتف أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يهاتفك عن طريق هاتف أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني استخدم أمك في كل أسحارك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني استخدم أمك ضد حياتك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يتحكم في أمك ضد حياتك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني حال بينك وبين الوصول إلى أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني حال بينك وبين الوصول إلى أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني استهدفك عن طريق أمك، اللهم قتل كل عفريت ساحر ملك ماسوني يرى أن أمك مناسبة لسحرك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني ضربك بأقرب الأقربين إلى حياتك ألا وهي أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني ضربك بأقرب الأقربين حتى لا تستقيم أمور حياتك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني سحار عليم عن طريق أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني سحار عليم عن طريق أمك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني يتحرك بالأقارب ضد حياتك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني هجم على حياتك عن طريق الأقارب، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني هجم على حياتك متلبسا بالأقارب، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني حال بينك وبين الوصول إلى والدك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني حال بينك وبين الوصول إلى والدك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني متسلط على لسان والدك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني منعك من الوصول إلى والدك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني لا يريد أن يرى وجهك عن طريق والدك، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسوني جعل والدك يطردك من حياته ومن بيته، اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين جعل والدك يطردك من حياته ومن بيته. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين استخدم الأقارب من أجل التعطيل الكامل في حياتك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين يريد ضررا كاملا في حياتك عن طريق والدك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين تآمر على حياتك عن طريق الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين لا يريد لحياتك أن تستقيم لذلك استخدم الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين سحار عليم بالأسحار الثقيلة أدخلت الأقارب إلى بيتك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين متواجد في بيتك عن طريق الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين متواجد في بيتك عن طريق الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين حاربك عن طريق إخوانك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين حارب حياتك عن طريق إخوانك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين لا يريد الاستقرار الكامل في حياتك عن طريق إخوانك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين استخدم إخوتك ضد حياتك الطبيعية. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين يعتقدك أنك لست من البشر. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين يريدك أن تكون معتزلا لوحدك. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين نفر من حولك الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين سحرك منذ طفولتك عن طريق الأقارب. اللهم دمر كل عفريت ساحر ملك ماسونين سحرك منذ صغرك عن طريق الأقارب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.